إن كيدكم لعظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه كيدكن إن كيدكن عظيم. إن كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ودق الله.